إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج هاني الهواري، أسعد معكم دائما نور السيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل امرأة مصرية وكل فتاة مصرية، الحارس الأمين على هوية الوطن طيبة، كل سنة وأمهاتنا الكريمات طيبات وبألف خير يا رب. كل سنة وكل رجل عاقل يقدر قيمة المرأة ويسعى دائما لأن يكون هو السند والأمان ليها، كل سنة هو طيب. حوارنا دايما في مواجهة مع كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد، وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة يا أستاذ نور. مساء النور. كل سنة وانت طيب، وكل رجال مصر وكل سيدات مصر وكل الأسرة المصرية لنواة المجتمع المصري طيبة. أمين يا رب العالمين. كل سنة حضرتك طيبة وكل سيدات مصر بكل خير. النهاردة برضو عندنا يعني موضوعات كتيرة، والحقيقة يعني كلها موضوعات أيضا مفرحة. امبارح يعني كل مصر كانت فرحانة، يعني يمكن حتى احتفالية المرأة المصرية اللي بيخصصها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هدايا كبيرة قوي للمرأة امبارح، قوانين يعني هتعدل للمرأة، توفير قدر من الأمان ليها كبير في كل حاجة، تسهيل إجراءات مبادرات خاصة بيها. يمكن في بداية الاحتفالية كلنا فرحنا كده بأغنية اتربينا عليها وكانت وما زالت جميلة جدا بصوت الفنان علي الحجار، وهي دعوتي في الفجر يوم. فدي من ضمن الأغاني اللي يعني مش هتكون مكررة لأعياد الأم، زي طبعا أغنية ست الحبايب الجميلة اللي بتثير فينا كل مشاعر مختلطة بس كلها حلوة. مع احتفالية الأم وبالتزامن مع احتفالات المرأة المصرية، وكون ان فخامة رئيس يعني بيدينا هذا الشرف ان كل امرأة هي الحارس الامين على هوية الوطن، في ايضا يعني متابعات من قبل دولة رئيس الوزراء لكل الوزارات، زراعة واستصلاح اراضي ومياه، في برضو بالتزامن مع كل ده النهاردة بنحتفل بيوم المياه، اليوم العالمي للمياه، ويعني بنثمن حقيقي مجهودات وزارة الموارد المائية والري في متابعة الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكل ده اللي بينتج عنه تداعيات سلبية والدولة المصرية مش هتقبلها أبدا. يعني حاجات كتيرة يا أستاذ أحمد. النهاردة برضو يعني بنقول إن شاء الله مبروك لطلبة وطلاب الصفين الأول والتاني الثانوي، علشان نتيجة الترم الأول هتظهر النهاردة إن شاء الله. حاجات كتيرة قوي يا أستاذ أحمد، تحب حضرتك تبدأ اللي تحبيه، يعني أنا معاك في أي حاجة. كل مرة أقول لك هتحب تبدأ من أي موضوع، يعني نبدأ برضو بالمرأة المصرية لو حضرتك سمحت. لا لا طبعا، يسعدني جدا. تفضل. وهي الأغنية كانت جميلة فعلا اللي غناها الفنان علي الحجار، واحدة من الأغاني يعني الأم اللي بيت فرحتنا كده في أول الاحتفال، يعني كان في كده حاجة يعني طفرة ممكن تغير مودك. ما هي وهي فعلا من الاغاني اللي بتغير المود، وهي طبعا مؤثره جدا وقادره انها يعني في تاثر في وجدان اي حد مصري، سواء حتى بعيدا حتى لو بتذاع في وقت تاني غير عيد الام ليها نفس التاثير. تمام. وطبعا كتبها الشاعر الكبير الاستاذ جمال بخيت، ولحنها الملحن الاستاذ محمد قابيل، لكن غناها الاستاذ علي الحجار باحساس كبير. وكل يعني احنا لما تغني في الفتره دي كنا عارفين علاقه الفنان علي الحجار بابويه، كان والده الفنان ابراهيم الحجار بيظهر في بعض البرامج، وكنا عارفين قصه ارتباطهم الاسري، فكانت يعني وقتها مؤثره جدا وفضلت مؤثره جدا فيما بعد، يعني حتى اللقاءات اللي كانت بتحصل لغايه ما وزعت امبارح وشفنا ادي حضرتك بتكلمي عنها، ده معناها أو معناه أنه تأثيرها كبير مع عدد من الأغاني الأخرى الخاصة بالأم. تمام. وتستحق الأم يتعمل عنها يعني مئات وعشرات أو مئات وألاف الأغاني والأعمال الدرامية وغير الدرامية تبقى فنية، حتى يعني لو أعمال تشكيلية، تمثال، نصب تذكاري، يعني أي حاجة تخص الأم تستاهلها وأكتر. يا رب دايما ربنا يحفظ لنا أمهاتنا ويرحم يعني من توفي منهم ويبارك في الموجودين. تقول إيه للمرأة المصرية وللبنت المصرية؟ يعني يمكن تحديدا كلمة الحارس الأمين على هوية الوطن، يمكن علشان المرأة هي المربية الأولى والأخيرة في البيت. معلش يا أستاذ أحمد، يعني مع احترامي لكل رجل، لكن المرأة هي اللي بتكتب يعني كل كلمة وكل بداية في حياة الرجل أو يعني في حياة البنت أو الولد. بتكون لا، أنا متفق معاك والله. بتكون هي الأم يعني. أنا متفق معاك. يعني طبعاً. أنا متأكدة إن اللي شكلت وجدانك ويعني وخلتك ما شاء الله يعني من الكتاب والمحللين السياسيين اللي كلنا بنلجأ ليهم، هي الأم. هي الأم برضو اللي بتشكل حياة البنت في الأسرة المصرية. طبعا عليها رحمة الله، لعبت دور مهم، الكلام عنها يعني هيبقى مؤثر. لكن طبعا احنا امبارح شفنا نماذج يعني تستحق التوقف عندها سيدة نورة. يعني لما نلاقي السيدة الأولى على سيدات مصر في الأم المثالية، السيدة فاطمة، سيد أحمد السيد، لما نلاقي واحدة قعدت تشتغل، يعني زوجها توفى عندها 22 سنة، النهاردة 62 سنة، 40 سنة بلا توقف السيدة اشتغلت في، يعني أنا مش عارفة، يعني مش عارف الناس تابعت ولا لأ أو عارفة التفاصيل، بس لما تلاقي سيدة في السيرة الذاتية من حيثيات اختيارها الأم المثالية أنها اشتغلت في الفاعل 40 سنة، تشتغل بتطلع على السقالة بتشيل رمل وزلط وطوب. أصلا الشغلة دي شاقة للرجال، شاقة للرجال، وبتبقى يعني لما بيبقى عندك يعني بتبقى معدية ولا حاجة، بتبقى خايفة على الناس اللي تشتغل بتحاول وتنصحيهم، ولو جنب بيتك حد بيعمل حاجة تنصحيه وتطلع بتبقى خايفة ومرعوبة. فما بالك بالسيدات، فودي وبعد كده ايه بلا توقف، واشتغل في شغلات تانية شاقة برضه وصعبة، لكن لما يبقى الـ يعني شغلها الأساسي كان في هذا المجال الشاق جدا، وترفع رمل وزلط عشان تطلع لنا بنتين، اتنين خد يعني بيخدموا الوطن دلوقتي في مواقع، أو يعني حصلوا على مؤهلات مرموقة. وعايز أقول لحضرتك حاجة، كتير جدا من السيدات العاملات اللي يعني اللي شقيانين فعلا، واللي بنعتبرهم يعني في كل مجال بيكونوا هم الرجل والمرأة، كتير جدا. ما أنا عايز أقول لحضرتك وما نعرفهمش. ما نعرفهم ليه بقى؟ ما أنا عايز أقول لحضرتك على الحكاية دي، لأنه هم بيختاروا إزاي الأم المثالية، بيبقى في فرز بيحصل بين مرشحات كتير للموضوع. يعني مثلا السيده الاولى دي اللي انتخبت او اختيرت الام المثاليه على مستوى الجمهوريه، دي الام المثاليه على مستوى محافظه الاسماعيليه. تمام. في محافظه الاسماعيليه في مثلا 50 60 سيده اخرى دخلوا في الاختيار، بس دي اللي تفوقت عليهم. ممكن يبقى مثلا واحده تانية ظروفها عملت ظروف شبيهه او مرت بظروف شبيهه من السيده فاطمه. تمام. بس مثلا ايه سنها اصغر شويه او قربت لنا بنت واحده، فيجي في التصفيه ياخدوا السيده فاطمه. فتلاقي انا عايز اقول ايه، انه اللي عملوا زيها كده كتير دول الاسماعيليه، بس هي تفوقت فخدوها هي. تروح محافظات تانية زي مثلا سيده كفر الشيخ الاولى، السيده سعيده ابراهيم، رقم واحد ورقم اثنين على مستوى الجمهوريه، يعني السيده تبرعت بكليتها لزوجها، طبعا توفى من سنين طويلة وتولت هي المسؤولية، أهلها يرفضوا هذا التبرع ويمنعوها من الذهاب إلى بيت الزوجية، وتصر على الفرار عشان تقف جنب جوزها وتديله الكلية بتاعتها، وبعد كده هو مريض فهي اللي تشتغل، وبعد كده تربلنا أبناء متخرجين في مراكز مرموقة النهاردة. صحيح. وبعد طبعا ما توفت تتولى المسؤولية بالكامل، والأبناء ما شاء الله بتتباهى بيهم. التالتة بقى يعني رب ست أبناء فيهم شهيدة قدمتها في شمال سيناء، ويعني برضو الزوج توفى من بدري وتولت هي المسؤولية. فأنت دول برضو اتصفوا مع أخريات ليهم ظروف شبيهة. فاللي أنت قلتيه حضرتك صحيح، أنه عندنا نماذج بالألاف زي كده، يعني مش لوحدها السيدة فاطمة ولا السيدة سعيدة إبراهيم ولا السيدة فينار جمعة اللي هي الأولى على شمال على شمال سيناء. لا ده احنا قدام الالاف، بس دي التصفيه اللي قدمت لنا الناس دي، ممكن الباقيين يجوا السنه اللي جايه ولا حاجه، لكن احنا قدام نماذج تستحق التوقف عندها وتستحق. واولا واخيرا هم يعني بيتكرموا من ربنا سبحانه وتعالى، يعني هيظل دائما الحق طبعًا. هو الحق، وال يعني واللي تعبت واللي ربت واللي فنت نفسها في حاجات كتيرة جدا واللي حفظت يعني وواجهت تحديات كتيرة قوي، يعني لن تتساوى أبدا يعني إن شاء الله مع أي إنسان ما قدرش المسؤولية لربنا. ممكن بس هو ربنا شاء يا أستاذ نور أن المجتمع كمان يعرف ويكرمهم مع فضلا عن التكريم الإلهي طبعاً. يعني طبعاً. اللي هيبقى يعني أفضل من أي تكريم، لكن ربنا أراد إنه هم كمان المجتمع يعرف قصصهم ويكرمهم بقيادة طبعا السيد رئيس الجمهورية، وده تكريم إضافي لأن هم استحقوا هذا يعني الاهتمام المجتمعي اللي تم امبارح وشفناه، وليهم حق إنه أبنائهم في مكانهم يرفعوا رأسهم وتباهوا بأمهاتهم ويفتخروا بيهم وباللي قدموه ليهم لأسرهم ولأبنائهم وللمجتمع كله. ده حقيقي، يعني أنا بوجه رسالة لكل بنت وكل ولد شاف أمه تعبت في حياتها وتعبت في تربيته ووفقت ما بين عملها وما بين شغلها، سواء كان معاها الزوج أو ما كانش معاها الزوج. يعني أنا مش بتحيز صدقني والله أستاذ أحمد للمرأة المصرية، بس حقيقي يعني الست المصرية في كل بيت شايلة حاجات كتير، أو يعني معظم البيوت أو أكتر البيوت فيها الست المصرية شايلة حاجات كتير قوي، فمن حقنا ان احنا نكرمها. لا لا مفيش انحياز خالص، ده هو اصلا كمان هي كمان ايه يا استاذ نورة، يعني احنا في حاجات ملناش علاقة بيها، يعني احنا في امور مفيش دخل للانسان بيها، يعني مثلا الغريزة غريزة الام اللي بتبقى قاعدة لو ابنها مثلا ده في استراليا جاله مغص، بص تلاقيها حصل لها يعني الرسالة كده جت مشفرة ليها هي لوحدها، تحس لو زعلان في الأوضة اللي جنبها تقوم وتقول له أنا حاسة أنك في حاجة مضايقاك. أيوة. في رادار كده ما ده شيء إله ربنا. طب وإحنا نحترم الرادار ده كتير من الأبناء طبعا. والبنات يا أستاذ أحمد يعني الأجيال بتكون مختلفة في التفكير، ودي الرسالة اللي عايزة حضرتك توجهها لكل البنات والأولاد في كل البيوت المصرية، مهما تطورنا ومهما يعني خدنا من مناصب ومهما علينا من تكنولوجيا حديثة دخلت علينا، يعني بيظل الرأي والحكمة والمعرفة بترجع في الأول وفي الآخر لخبرة الأم طبعا بلا جدال. وعشان كده يعني كانوا الشعراء عندهم حق لما تكلموا على انه يعني الام مدرسه اذا اعدتها اعدتها شعبا طيبا العراق والى اخر بقى طبعا الاشعار اللي قالت كلام كتير. الام فعلا انت لو عندنا أم، عشان كده المشاريع الجديده اللي حضرتك اتكلمت عنها باختصار في المقدمه اللي خاصه بالامهات والخاصه بسيدات مصر، الدوله عندها حق، لان احنا لو احنا جهزنا امهات حقيقيات يعني تم هندسة عقولهم هنقدر نعمل شعب في المستقبل. حلو قوي لفظ هندسة عقولهم ده يا استاذ احمد، يعني الله يخليك. كل بنت فعلا عايزه هندسه في عقلها علشان تعرف تدير وتتحكم في نفسها وفي اسرتها اللي جايه بعد كده. بالظبط، يعني فعلا محتاجه قوانين هندسيه في عقلها. ما هو مجموع دول ايه، هو شعبنا في المستقبل. وبالتالي بلدنا هيبقى شكلها ازاي لو احنا اللي بيربوا الأجيال اللي جاية يعني وعيهم مترتب كويس ودماغهم متهندسة صح، هيعملونا شعب محترم وبالتالي نعمل دولة محترمة الفترة اللي جاية. يعني قبل ما نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضرتك بعد موجز الأنباء، يعني كل بنت وكل ولد خلوا بالكم من أمهاتكم كويس قوي، خلوا بالكم من هندسة عقلكم زي ما أستاذ أحمد رفعت دلوقتي بيقول، هندسة العقل للبنت هي أهم حاجة عشان تقدر تواجه بيها حياتها. الأم في البيت نعمة كبيرة جدا، ربنا يا رب ما يحرمناش منها وما يحرمكوش منها ويعوض على كل اللي فقدها. آمين يا رب العالمين. طبعا احنا دولة محترمة وشعب محترم، بس احنا نقصد الدولة المحترمة اللي نتمناها هي الدولة اللي قادرة يبقى لها مكان كبير ومستحق في العالم السنين اللي جاية، الدولة اللي احنا حلبنا بيها دولة متقدمة اقتصاديا وعسكريا ومتماسكة اجتماعيا، الدولة اللي احنا بنعيد بناءها النهاردة وماشيين بخطوات يعني رائعة السنين اللي فاتت، 6 سنين من 2014 للنهاردة، وعايزين ده يكمل بقى ونشوف ما ترجع مكانتنا بين الأمم وبين الشعوب زي ما بنحلمهم زي ما بنتمنى. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك بعد موجز الأنباء. تفضل. حبيبة قلبي وعنيا وست الكل صباح الورد يا روحي صباح الفل، حبيبة قلبي وعنيا وست الكل صباح الورد يا روحي صباح الفل، أنا آسف على الغيبة وعالتقصير، أنا والله في غيابك ناقصني كتير، أنا آسف على الغيبة والتقصير، أنا والله بغيابك ناقصني كتير، بقيت يا حبيبتي من غيرك شجر أملاك، بقيت يا حبيبتي من غيرك وطن محتل. واحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه مع كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير دولة الصومالي لشؤون رئاسة الجمهورية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية. وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي يشدد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً. عبدالعاطي يشدد على أن الدولة المصرية لن تقبل بالإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مصر تؤكد مواصلة تقديم دعم لتنزانيا في مجال المياه. وزير السياحة والتنمية المحلية يفتتحان نقطة ثانية في مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ عقب الانتهاء من تطويرها. واستمرار تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 500,000 شخص بكوفيد 19 في جميع أنحاء العالم خلال 24 ساعة الماضية. روسيا تعلن الاتفاق مع شركة أدوية هندية لإنتاج 200,000,000 جرعة من لقاح سبوتنيك في ضد كوفيد 19 في الهند سنويا لإمدادات الدولة. عالمة بريطانية بارزة في مجال الأدوية تكشف عن إمكانية اتباع تدابير التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه لسنوات. وفرنسا تدعو دول الاتحاد الأوروبي لدراسة سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. والقوات العراقية تعتقل 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل. ومقتل 40 شخصا في النيجر إثر مجزرة جديدة بالقرب من الحدود المشتركة مع مالي. وتواصل المظاهرات في ميانمار ضد الانقلاب العسكري. والاتحاد الأوروبي يدرس اليوم فرض عقوبة على المتورطين في أعمال عنف بهذا البلد. وشركة واتساب تعمل على إضافة خاصية جديدة لتداول الرسائل الصوتية الطويلة تتميز بثلاث سرعات مختلفة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. عودة مرة ثانية مع كل مستمعينا للفترة المفتوحة، مواجهة مع الكاتب والصحفي المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. منورنا أستاذ أحمد على موجة البرنامج العام. نورك يا فندم. نورك يا أستاذ نورك. عايز تقول حاجة تانية للمرأة المصرية الحارس الأمين على هوية الوطن قبل ما ننتقل لنقطة تانية والقوانين المعدة، ويمكن قانون الأحوال الشخصية سيادة الرئيس وعد بأنه يكون متوازن للجميع، ويعني أصدر تعليماته بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال أو يعني اللي هم قبل السن القانوني. دي نقطة في منتهى الأهمية يا أستاذة نورة، لأنها واحدة من المنافذ الخلفية للأزمة الرئيسية بقى في زيادة السكان عندنا، وغير بقى المشاكل التانية الاجتماعية والصحية الموجودة خصوصا في الريف المصري. لكن واحدة من الأسباب الأساسية في الزيادة السكانية هو هذا الجواز الزواج المبكر غير القانوني وغير الشرعي، لأن يعني ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى على أنه حفظ النفس وحفظ البدن في حاجات كتيرة بتبقى غير يعني مخالفة لهذه التعليم، فضلا عن القانون بيحدد. لكن سيادة الرئيس عارف أنه بتحصل يعني التفافات كتيرة حوالين القوانين الموجودة، ولذلك طالب بقانون مستقل. طيب. لكن لما نعرف ان عندنا اكثر من 40,000,000 مواطن تحت سن ال 18 نعرف حجم المشكلة قد ايه اللي ممكن تبقى موجودة لو احنا سكتنا على هذا الذي يجري. القانون اللي اتكلم عنه سيادة الرئيس ضروري ومهم، ونتمنى انه نشوفه باسرع ما يمكن علشان مش بس موضوع الزيادة السكانية، لكن كمان علشان صحة والوصول بالمشاكل الموجودة الاجتماعية في بلادنا وفي الريف تحديدا. وفي يعني مش بس علشان زيادة سكانية أبدا، هو علشان يعني يعتدل الميزان. زواج الأطفال دي أو البنت اللي قبل يعني ما تبلغ السن القانوني يعني هي قضية كبيرة جدا. يعني أصلا زواج الفتيات أو زواج عموما لازم يتم في إطار الإطار الشرعي والقانوني والديني اللي كلنا والاجتماعي. يبقى يعني الطفلة كبرت وبلغت الرشد، مش بقى بالسن القانوني الصغير، يبقى عندها هي النضج اللي يسمح لها أنها تختار شريك حياتها، مش يبقى مفروض عليها وتبقى مش فاهمة حاجة، وتبقى ممكن يعني في بنات بيبقى مقفول عليهم البيوت قوي فبيبقوا يعني عايزين أي حاجة تخرجوا من الحياة وخلاص. أيوة. لا، تبقى البنت مختارة بنفسها شريك حياتها. الواحد يا أستاذة نورة، وده دي طبيعة كل الناس، ما يقدرش يلبس قميص مش عايزه، ما يقدرش يلبس مشروب، ما يقدرش يشرب مشروب مش حبه. يعني صحيح. تيجي لحد ذاته تقول له خد مثلا جنزبيل، هو بيكره الجنزبيل قوي، ما يشايه ازاي يعني، ولا تتمسك بحاجة، ولا تنفعها، ولا تناسبها، ولا تناسب أسرتها. يعني في ميزان حساس جدا، في استغلال الظروف الاجتماعية في أماكن كتير. بالظبط. الحرام ما يبقى الفقر سبب، كفاية الفقر في حد ذاته، فكمان مش يبقى كمان سبب أن الناس يعني يعني تستغنى عن يعني فلذات أكبادها وبناتها بهذا الشكل علشان تحل مشاكل هم بقى الأطفال دي مش مسؤولة عنها. أيوة ده حقيقي. فعندنا يعني بقول لحضرتك المشاكل الاجتماعية كتير بتبقى سبب في الموضوع، ولذلك قانون مستقل حاسم وحازم يحط نقط فوق الحروف ويبقى يبتدي بقى ينظر المسألة. ولا مشكلة الغريمات كمان اللي بتدي نفسها علشان تجوز بنتها ولا تجوز ابنها، ويعني وهي اللي تتدبس في حاجة زي كده وفي شيكات أو في سلف، علشان يعني في بعض المناطق يا أستاذ أحمد في النجوع أكتر، والقرى وأهالينا هناك عندهم تقاليد معينة يعني لجهاز البنت، إنها ممكن لازم مش عارفة كم غسالة وكم تلاجة، ويعني إحنا بنسمع الكلام ده على فكرة، وبنستغرب إن ممكن تكون الأم تدي نفسها عشان يعني تخرج بنتها بالصورة اللائقة اللي هي فاكرة إن هي لائقة ليها. فكل ده برضو قانون. أنا عايز أقول لحضرتك مرينا يوم السبت سريعا على موضوع الغريمات، وانا قلت للدكتور هشام والاستاذه ماده الفيشاوي يوم السبت انه ده بتتبع ارقام كل حاجه بتحصل في مصر عشان نتكلم للناس بالمعلومه الصحيحه او الرقم الصحيح. اكتر حاجه مجنناني وعامله لي مشكله هو الرقم الخاص بالغريمات، لانه كل شويه يتغير، كل ساعه يتغير. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ممكن تلاقي مثلا سجن الحضره في اسكندريه مخرج لنا دفعه من الغريمات وافرجوا عنهم بفعل يعني تدخل مبادرة الرئيس أو الدولة، وبفعل عدد من منظمات الجمعيات الأهلية اللي بشغالة على الموضوع برضو اتساقا مع توجه الدولة. أيوة. فممكن الرقم كل ساعة بيتغير، أنا كل ما أمسك رقم بعد ساعة لقيه مش اتغير وبقى مش صحيح. أيوة. ده معناه أنه في حرص على تصحيح أوضاع السيدات دي مش سبب فيها. يعني بتبقى سيدة عندها امل انها تفرح ببنتها بشكل لائق زي ما حضرتك كده تفضلتي وقلتي، وتشوف لها جهاز ممكن يبقى فوق الطاقه ولا حاجه، بيضطروا يكتبوا شيكات وايصالات امانه. صحيح. البائع نفسه حرام. عامل كده مع عشرات السيدات الاخريات، فبيبقى زعلان على حقه وزعلان على امواله، بيلجا للقضاء. القضاء طبعا في ده يعني مدني وملوش غير الاوراق اللي قدامه القاضي، فبيحكم ضد يعني اللي هو خد حول الآخر، فبيحكم على السيدة دي بالسجن. ده النص القانون اللي قدامه. المجتمع بقى يسيب ده يحصل، ودي ست يعني لا سرقت يعني حد ولا نهبت حد بشكل متعمد، ولا خدت حاجة عشان تعيش عيشة مرفهة، ولا راحت خدت أراضي الدولة، ولا خدت أموال البنوك ولا أي حاجة، وتبقى المخالفة بسيطة كلها على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا اكتر شويه ولا اقل شويه، وبعد كده يصدر حكم حبسها سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، يعني يبقى مساله قاسيه جدا. والابناء ما بيحسوش بكده، ما بيحسوش بتضحيه الام اللي على فكره حتى اللي ما بيكونش غارمه، وحتى اللي ما يعني ما بيتمش القبض عليها بتستلف وتدين وتكتب ممكن على نفسها شيكات وتعمل حاجات كتيره جدا علشان يعني ابنها او بنتها. وللاسف ما انا عشان كده بقول لحضرتك يعني همسه جامده جدا وتحذير في اذن الابناء والبنات عشان يحسوا بقيمه كل ام بتضحي علشانهم قد ايه. وطبعا لان احيانا بيبقى الضغط من الابناء للأسف. وفلانه عملت كذا وفلان جابوا له كذا، فتضطر الام انا عايزه كذا وانا لي رغبه في كذا. فدي مشاعر راقيه جدا من الامهات، عليه على المجتمع وعلى الدنيا كلها انها تحترمها. الحمد لله المبادره الرئاسيه شغاله، وبالمناسبه برضو انطلقت في 2015 من اسم شرطه عدين، يعني عدد من ضباط الشرطه جمعوا من بعض، وده كان موقف رائع. جمعوا من بعض ويعني أدوا يعني اللي جمعوه راح عشان يخرج غريمات من السجون، وبعد كده كبرت المساله تلقفتها الدوله وبرضه ادها ثقل تدخل سياده الرئيس والمبادره من يومها مش مخليه اي حد. طبعا الدوله بتحترم القانون ما بتدخلش في اثناء الاجراءات بالزبط. بتدخل بعد كده. عايز اقول لحضرتك ان اي حاجه بيعلم بيها فخامه الرئيس يعني بالامس كان ليه مداخله هاتفيه على احدى القنوات التلفزيونيه وكانت مداخله رائعه وقال فيها جمله يعني حقيقي جمله انسان، انا لما بعرف حاجه او لما بيوصلني حاجه بقدر احلها، بس طبعا كل مش كل حاجه بتوصلني ومش كل حاجه يعني طبعا قضايا كتيره والمجتمع يعني يجوب بقضايا كتيره، لكن اي قضيه بيعلم بيها فخامه رئيس بيعمل على حلها وبيعمل على وضع اسس ليها. وعشان كده سيادته بيحول الحاجات لما تبقى في وجهه نظر شخصيه لسياده الرئيس بيحولها بعد كده للنظام المؤسسي، يعني يعمل مبادره للغارمات والمبادره بقى تسير بالدفع الذاتي لوحدها، بس بيبقى الاسس موضوعه انه ما فيش سيده دخلت السجن لاسباب بسيطه وما يعني ملاش لزوم زي الديون البسيطه دي بتاعه الغارمات وتبقى في السجن حرام. صحيح. بس بيبقى بس لان انا في يوم من الايام يعني جربت هذا الموضوع بنفسي يا استاذ نورة، حد من رجال الاعمال قال لي يعني انا مش عارف حد يعني انا عندي مبلغ ومطلعه فمش لاقي حد اثق فيه غيرك يعني، فممكن تساعدني؟ فطبعا انا فرحت جدا ان في حد بهذا الشكل وانه ممكن اتسبب في حاجه زي كده. انا رحت فعلا ورحت مصلحه السجون الموجوده في السبتيه وشفت قد ايه الناس اولا مرحبه جدا هناك ومبسوطين جدا، وانا زللولي في ثواني كانت عندي الكشوف. طيب وانا قاعد كده والله العظيم يعني. ولينا زميل في الاخبار يعني ساعد في الموضوع لانه هو مسؤول عن اللي بيغطي مصلحه السجون، ورحنا مع بعض والمساله بقول لك في دقائق كانت محلوله، جابوا الكشوف يعني. بس طبعا في طرف اخر مجني عليه اللي هو ليه الفلوس اللي هو التاجر، لازم الدوله بتراعي انه حقه يرجع له يعني. عايز اقول ايه، مش الناس مش المبادره كده مش داخله في الموضوع بقلب جامد وخلاص على حساب اخرين. لا في حقوق تمام، في حقوق لازم تسوى وفيها احكام لازم تتجاب وفي نصوص قانونيه لازم تتطبق وبعد كده في اجراءات لازم تتاخد، مش يعني الناس بيخرجوها كده وخلاص. ده كله ليه بتعمل في مجهود بيتعمل بيتبذل، وده كله ليه ناس كتيره بتبقى وسطاء فيه وبيبذلوا مجهود محترم، لازم كلهم دول نحييهم لغايه ما بتوصل للمرحله ان الست الغلبانه دي اللي يعني ارادت انها تسعد ابنائها وبناتها وتسببت الظروف في اللي هي فيه انها تبقى حره طليقه وترجع لاسرتها. طيب. فطبعا ده مشهد جميل يعني، انا بحيي حضرتك انك فتحتيه لان لازم الناس تعرفوا تفاصيله، لان الناس بتسمع ايه اللي فرج عن الغرامات ايه بقى في التفاصيل مش عارفين. الناس مش منتبهه ان ورا ده مجهود كبير بيتعمل وانه ما يقدرش حتى يعني اي حد الحكومه ما بتقدرش تدخل قدام قاضي بينظر قضيه، لكن تستنى لما يصدر الحكم ويبقى الاجراءات بقى المصالحه البتاع الا اذا قدرت اثناء المحاكمه تجيب المتضرر ويقول انا استوفيت حقوقي ومتنازل عن القضيه. تمام. دي قصه تانية، لكن مشهد كله محتاج ان الناس تتامله وتشوفه بتفاصيله. تمام استاذ احمد رفعت كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير، يعني هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك جزئيه بقى يعني هامه جدا، وهو احنا النهارده والعالم كله بيحتفل باليوم العالمي للمياه، ازاي نكون عندنا ثقافه ترشيد المياه ونكون عارفين كويس قوي وعندنا زياده في الوعي العالمي بقضايا المياه. اتفضل. بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي، بحبك يا مصر يا مصر وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي، يا بلد الأصالة والشعب الكريم يا بلد الشعب. رجعنا مرة تانية ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد رفعت حضرتك معنا على الهواء. يشرفني جدا. احنا كمان يشرفنا دايما يا استاذ احمد. وبعد ما يعني فصصنا قضايا للمرأة كتيرة ويعني حاولنا ان احنا نتصفح اوراق المرأة اللي كانت برسائل جميلة امام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالامس, النهاردة اليوم العالمي للمياه, وطبعا دول العالم بتتخذ إجراءات لازمة عشان تواجه تحديات متزايدة في كل قطاع ليها. التحدي اللي عندنا يا أستاذ أحمد حضرتك عارفه وكل مصر عارفاه, وهو بعض الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مصر لن تقبل أبدا تداعيات سلبية ضخمة عليها. وزارة الموارد المائية والري ليها يعني تحركات حثيثة جدا في هذا الموضوع. امبارح بالأمس كان في اجتماع موسع ما بين دولة رئيس الوزراء وما بين وزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري. شايف ممكن القضية تعالج ازاي يا أستاذ أحمد؟ احنا شوف يا أستاذ نورة, احنا بندير هذه الأزمة زي ما بيقول الكتاب بالحرف. عايز اقول لحضرتك انه في دراسة العلوم الأساسية في مادة اسمها الدبلوماسية. المادة دي بتعلم يعني اللي هو المفروض مشروع دبلوماسي, يعني بيتخرج ازاي يرد على أسئلة الصحفيين او الرأي او وسائل الإعلام, او هو حتى ازاي يعلق على اجتماعات او لقاءات او مقابلات الدائرة المستديرة مش عارف ايه وفود جاية, ازاي يرد رد دبلوماسي على اي مناسبة او اي ظرف طارئ او اي سؤال طارئ او اي سؤال محرج. كلها مليان يعني مصطلحات كلها دبلوماسية اللي احنا بنسمع دايما عنها, ويقول لك ما فناش من حاجة, يعني عايز يقول ايه. دايما لما بتت مثلا مفاوضات فشلت الردود جاهزة, يعني المصطلحات كتير زي ايه, هنستكمل مفاوضات وقت اخر, زي قدامنا جولة تانية, زي هنبحث ده في المستقبل, كلها ردود دبلوماسية عشان ما تخيمش أجواء الفشل أو أجواء سلبية على الاجتماعات. لما تلاقي مسؤول بقى بحجم وزير الري بيطلع بيقول هذه التصريحات, تعرف إن الأمور واصلة من الطرف الآخر إلى حد غير مسبوق في التعسف وفي التعنت. يعني شوف دول كل الوزراء دول بيتمرنوا وبياخدوا قبل ما مش عارف ايه وياخدوا كتابات كده, ويبقى عندهم يعني تعليمات بالحذر في التعليق على يعني المناسبات والتعليق على الاجتماعات. لما نلاقي كده بهذا المستوى وزير مسؤول كبير زي وزير الري بيقول التصريحات بهذا الشكل, وقابله السيد وزير خارجية, نعرف على طول ان الطرف الاخر ده عامل يعني مشاكل كتير وعنده من التعنت ما خلانا استنفذنا كل المصطلحات اللي بتتقال في المناسبات دي. لكن احنا شوفي من الاول اتفاق المبادئ في 2015 كنا موافقين بيه, وكنا الهدف المصري انه زي ما عمل في اماكن تانية يحول الازمات الى تعاون. وتلاقي الاتفاق المبادئ ده كله كلام على التعاون, يعني مبدا حسن النيه, مبدا التعاون, مش عارف مبدا تقديم المعلومات, مبدا كلها يعني كلها خاصه بتحويل الازمه اللي كانت متفجره وقتها. وطبعا هي متفجره من قبلها, يعني شو ابتدينا بشكل كبير نسمع عنها من 2011 2012. لما وصلنا 2015 قلنا يعني سيادة الرئيس كان عايز يحول الازمه الى تعاون, ونروح بقى انه الطاقه تبقى مشتركه والري تبقى في مشروعات, وندي حوافز كمان اذا كان مصر ممكن تروح تعمل مشروعات تنمويه هناك الى اخره. تمام. ما عرفناش نعمل الحكايه دي بسبب الطرف الاخر ده, رحنا الى الاتحاد الافريقي, ما عرفناش نعمل حاجه, الاتحاد الافريقي ما قدرش يعمل حاجه, رحنا تاني للاتحاد الافريقي ما عرفش يعمل حاجه, دعينا الاجتماع زي ما بيقول الاتفاق المبادئ ده, رحنا لاجتماع رؤساء الدول الثلاثه او رؤساء الحكومات في الدول الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا, ما عرفش يعمل حاجه, رحنا للاتحاد الافريقي ما عرفش يعمل حاجه, رحنا للامم المتحده وقدمنا الشكوى اللي كل الناس عارفاها, ما عملتش حاجه. رايحه مصر جابت الوسيط الامريكي, وبعد كده جابت البنك الدولي كوسيط باعتباره عنده خبره في هذه الازمات لانه عمل الحكايه دي قبل كده في عدد من المشروعات في افريقيا. طيب. وحتى ساعتها كانت الناس بتسال طب جميل بنك الدولي ليه؟ فهو ده كان السبب انه طيب. عنده خبره في اخر المساعي دي يا استاذ احمد. يعني اخر المساعي احنا طالبنا برباعيه دوليه يبقى فيها روسيا وتبقى فيها الولايات المتحده الامريكيه ويبقى فيها مثلا الاتحاد الاوروبي ويبقى فيها الاتحاد الافريقي، يبقى دي لجنه كده تتشكل قادره انها او اطراف اخرى اللي يحب يعني اذا توافقت الدول الثلاثه. طبعا في تعنت برضه الشوبي رافض المساله هنا يبقى فكره سوء النيه تبقى موجوده. ادي السودان الشقيق يعني متماهي مع الموقف المصري تماما وشايف الخطر، لكن في كل الاحوال احنا عندنا مؤسسات قادره انها تحمي حقوق الوطن وقادره انها تحمي حقوق الناس. واحنا شوف اتكلمنا قد ايه عن المراه والمراه في الريف، ده مرتبط باحوال مصر كلها. يعني الشان الخارجي ده الخاص بسد الاثيوبي مرتبط، لان انت بتاثري على الريف المصري قادره لو الازمه استمرت وما لهاش حل الريف يتأثر والزراعة تتأثر ويأثر يعني على مصالح مصر. قبل مداخلة حضرتك كان معنا دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وكان مبارح معالي وزير الزراعة في هذا الاجتماع وبيناقشوا طرق الري الحديث اللي هي بالتنقيط اللي هي هترشد استهلاك المياه، كل ده في إطار يعني محافظتنا وزيادة الوعي العالمي بقضايا المياه وإحنا مواجهين أزمة. لا شو النهاردة اليوم العالمي للمياه اللي بتتعمل سنة 93. أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ نورة، وأنا يعني ما الحمد لله لنا موقف من النظام الأسبق، يعني ما ابتدناش نبقى مع يعني النظام السياسي اللي بيحكم إلا من 2013 بعد ثورة 30 يونيو. طيب. ومع ذلك اليوم العالمي للمياه ده تحدث سنة 93. أنا بعد كده اتخرجت ورحت الجيش، جابوني خدني اللواء محمود خليل احد ابطال حرب اكتوبر العظام وكلمه طبعا. كان كبيره في الجيش المصري وكانت كلمته مسموعه، قال انا عايز فلان يساعدني في اكاديميه ناصر في حروب عشان يعمل ابحاث عن حروب الميه طبعا. القادمه شوف أيوة. السنه شوف منتصف التسعينيات ومصر منتبهه للموضوع حتى في ظل يعني النظام اللي انا مش متفق معاه، لكن الامن القومي المصري ما فيش حد بيفرط فيه صحيح. ومن بعد 2014 وصلنا الى ذروه الاهتمام بيه وردينا بنرجع افريقيا زي ما كانت بعد اهمال طويل. فحقوق مصر ما حدش يقدر يجي ناحيتها، احنا في ايدي مؤتمنه ماسكه كل الملفات سواء في الخارجيه سواء في المخابرات العامه سواء في رئاسه الجمهوريه سواء في الري سواء في الزراعه. ومبكرا جدا انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس تبقى عارفه ليه محطات تحليه الميه دي بتعمل من بدري تمام. وعاملين محطات مكلفه الدوله اشياء والفلاني ومحطات تنقيه الصرف الزراعي ومحطات التنقيه الثلاثيه واجتماعاتها هي علشان الري بالتنقيط وزياده الوعي بقضايا المياه اللي حوالينا يعني حاجات كتيره جدا بالظبط. وعاملين تحليه حتى المياه الجوفيه وعاملين كل المدن الجديده فيها محطه مياه خاصه بيها، كل ده علشان نقطة المياه دي نوفرها. ده بمناسبة يعني السد الأثيوبي وبمناسبة اليوم المياه العالمي صحيح. لا مصر عاملة إجراءات كتير جدا عشان تحفظ للشعب ده مياه الشرب وتحفظ له فرق إمكانيات الحياة بشكل كويس وتحفظ كمان الزراعة المصرية اللي يكفيها علشان تبقى موجودة بالشكل اللي احنا بنتمناه وتحفظ كمان لتوربينات السد اللي شغالة السد العالي اللي شغالة بشكل كويس. لا احنا يعني ايه في ايد مؤتمنة ماسكة كل الملفات علينا ان نطمئن مش هيحصل في الاخر يعني باختصار شديد مش هيحصل في الاخر في ازمة السد الاثيوبي الا اللي مصر عايزة يا رب ان شاء الله. اكيد يا استاذ احمد يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا لهذا الطرح الوافي اللي دايما بالتواريخ والارقام اللي زي ما احنا متعودين من حضرتك عليه. وفي البداية والنهاية زي ما بوجه تحياتي للمرأة المصرية الحارس الأمين على هوية الوطن كما يعني شرفنا بهذا التعبير فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر كل رجل واعي بقضايا المرأة والحفاظ على حقوقها وكل رجل واعي يعني أهمية البنت اللي عنده في البيت زي ربيها وأهمية حقوق المرأة اللي أيضا تزوجها. وطبعا بشكر كل أمهاتنا يعني الفضليات اللي ربونا وعلمونا كلكم فوق رأسنا، ولو نطول يعني نمشي بيكم ونلف بيكم العالم كله نعمل كده. أستاذ أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك وكل أسرة مصرية يا رب بألف خير، كمان الأيام الفضيلة بتمر علينا، وبنستقبل إن شاء الله يعني بعد 20 يوم أو 19 يوم شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضرتك طيب وكل أسرتك كل طيب. سنة وحضرتك طيبة، وأنا اللي بشكر حضرتك وبشكر من خلال حضرتك شبكة البرنامج العام والإذاعة المصرية اللي عاملة هذه المساحة منذ سنوات علشان نواجه إعلام الشر وعلشان نرد على الإشاعات ونوضح القضايا المهمة للناس بالأرقام وبالمعلومات. وكل الشكر لكل اللي لعب دور مهم في هذا الموضوع، وكل طبعا التحية لسيدات مصر زي ما حضرتك قلتي اللي بيقوموا بدورهم واللي قاموا بيه وربوا وكبروا وبعد كده هم عند يعني رب كريم ربنا يرحمهم جميعا. وكل التحية للأصدقاء في الكنترول وكل شكر لحضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليه الله. كل سنة وانتوا طيبين، كل بنات مصر طيبين. خلي بالك من نفسك كويس جدا، اعرفي قيمتك، انت قيمة غالية جدا لان انت بنت مصرية، لازم تعرفي قيمتك ولازم تحافظي عليها. شكرا خالد عيد على هندسة الهواء، وشكرا لأشرف البهي من أسرة الإعداد. سعدت بكم كما عودتموني دائما من أمام الميكروفون نور السيد. شكرا هاني الهواري من أسرة الإخراج. نبقى حوالي نصف ساعة مع طريق الحرير، ومن الثانية ونصف فترة إذاعية جديدة بصحبة شكري عبد الحميد.